هذا يسأل يقول: ما حكم طلب الشفاعة من شخص من الشخص الذي يذهب إلى الجهاد في سبيل الله، إذا قيل له: إن استشهدت في سبيل الله فاشفع لي؟ معنى ذلك أنه يسأل من ذهب للجهاد في سبيل الله أن يشفع له، لأن المجاهد في سبيل الله إذا قتل في الجهاد ورد أنه يشفع في 70 من أهله، كما في الحديث الصحيح حديث المقدام رضي الله عنه، الحديث الصحيح عند أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن للشهيد 7 خصال يغفر له من أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب النار، ويؤمن الفزع الأكبر، ويرى مقعده من الجنة، وكذلك يلبس تاجا اللؤلؤة منه خير من الدنيا وما عليها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله. وهذا الطلب لا يظهر مشروعيته، أولا لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا برضاه المشروع، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وأيضا فيه طلب الشفاعة من هذا الذي يذهب للجهاد في سبيله وهو لا يدري ما حاله، ثم هذا فيه جزم وقطع بأنه يستشهد شهادة صحيحة، وأنه في الظاهر والباطن شهيد، وهذا حكم على الغيب، ولا يجوز للإنسان أن يحكم بالغيب، وأن هذا يكون بهذه المرتبة وأنه يشفع، فهذا حكم على الغيب، ولا يجوز للمسلم أن يحكم على الغيب. ثم لو قيل بجواز مثل هذا لقيل: يجوز لمن أراد الشهادة، لمن أراد الجهاد في سبيل الله، فيقول: إن قتلت في سبيل الله فأنت يا فلان من قرابتي، وأنت، فيعد 70 منهم ويقول: أنا أشفع لكم، وهو لا يدري هل يتوفر فيهم شرط الشفاعة وعلى الحال التي فارقهم عليه إلى غير ذلك. المقصود أن هذا كما تقدم حكم على أمر غيبي وتجاوز للحدود المشروطة، ولا يشرع مثل هذا. ثم أيضا فيه الجزم بأنه شهيد، والمعلوم يعلم أن الجزم بالشهادة لا يشرع، إنما على سبيل حسن الظن بأن يقال شهيد، بمعنى أنه ظاهره أنه قتل في سبيل الله، فلا بأس من ذلك، لا بأس بأن يقول فلان شهيد أو استشهد في سبيل الله على سبيل التعيين على الأظهر، بمعنى أن حاله وظاهره أنه قتل في سبيل الله، كما يجوز تعيين الشهداء في المعركة شهداء أحد، شهداء بدر نحو ذلك، ومع أنهم معينون. ولها أيضا كذلك لو كان التعيين لواحد فلا بأس على غير سبيل القطع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يجاهد بمن يقتل في سبيله. وقال البخاري رحمه باب: لا يقول فلان شهيد، بمعنى أنه لا يقوله على سبيل الجزم، أو يكون هذا قولا له رحمه الله في منعه مطلقا، مع أنه جاءت الأخبار الكثيرة الدالة على إقرار من حكم لفلان بالشهادة، إنما أنكر عليه الصلاة والسلام وصفا من الأوصاف حينما قالوا، ذكروا بعض الصحابة من سشد قال: بلى كلا والذي نفسي بيده، إن الغلة إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، وهذا في الصحيحين. ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام ذكر الشهادة، إنما بين أمرا غاب عنهم، وأنه لولا هذا فإنه يكون شهيدا. وكذلك الحديث الآخر الصحيح في خال أنس مالك حينما قال: فزت ورب الكعبة، لما قتل في سبيل الله قال: فزت ورب الكعبة، فحكم على نفسه بهذا، والنبي يسمع وأقر ذلك، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه إذا كان على سبيل الظاهر فلا بأس، وإنما ينهى عن هذا ما كان على سبيل القطع فيما يظهر، وهذا هو أحسن ما يجمع بين الأخبار في هذا الباب.